أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما، من داع عبد النقي يرتوي منها الأنام، بينات شع عنها النور وانزاح الظلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الصائمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أهني نفسي وأهنيكم وأهني الأمة بدخول شهر رمضان الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه والعمل الصالحات فيه، أن يتقبله منا. إياك نعبد وإياك نستعين. أيها الأخوة الصائمون، نلتقي في هذا البرنامج حول تدبر كلام الله جل وعلا، ولنستمع لهذه الآيات حوله. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. استمعتم لهذه الآيات؟ أرعيتم لها سمعكم وقلوبكم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحديث عن القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حديث ليس عن التلاوة وإنما عن التدبر. نقف في هذا الشهر الكريم مع شهر القرآن لنتدبر كلام الله جل وعلا، لنتدبر كلام الله جل وعلا، وأن نقف مع دلالاته ومعانيه. الناس ألا تلاحظون اليوم أنهم أقبلوا على كتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا ومراجعة، وهذا خير عظيم، لكن هل هم أقبلوا بألسنتهم أو أقبلوا بقلوبهم لعلكم من أولئك الذين أقبلوا بقلوبهم فتدبروا القرآن. أسألك أخي اليوم قد قرأت ما قرأت من كلام الله جل وعلا في أول يوم من رمضان، هل تدبرت ما تلوت؟ هل وقفت مع دلالات آياته ومعانيه؟ ألم تتأملوا لقوله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ ما قال من أغفلنا لسانه عن ذكرنا، أي قد يذكر الله جل وعلا، والقرآن أعظم الذكر، يذكر الله يقرأ القرآن لكن بلسانه، أما قلبه فلا، ليس هناك مواطأة بين اللسان والقلب، فهذا أخشى أن يكون ممن أغفل الله قلبه عن ذكره. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ما قال على سمعك ولا على بصرك، على قلبك. هل الآية التي قرأتموها اليوم وصلت إلى قلوبكم؟ هذا ما أرجوه وآمله في رمضان وفي غيره. نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نزل الأمين به على خير الورى بالوحي كان منجما ومفرقا. هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا، هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا، هذا هو القرآن مصدر عزنا، فيه تبوأنا المكان الأسمقا. هذا هو القرآن أيها الأحبة. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. هذا هو التدبر. أفلم يتدبروا القول؟ التدبر يختلف عن التفسير. نعم التفسير للعلماء، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، أما التدبر فلا. لماذا؟ لأن الله نعى على المنافقين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ونعى على الكفار، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول استفهام إنكاري، ومعناه لو لم يكونوا يستطيعون التدبر لما عاتبهم الله جل وعلا. هل عوام المسلمين أقل من الكفار ومن المنافقين؟ حاشا حاشا. إذن التدبر للكبير للصغير للذكر للأنثى للعالم للعام، لأنه بلسان عربي مبين. التدبر يختلف عن التفسير، ولذلك الذين يخلطون بين الأمرين قصروا التدبر على العلماء وطلاب العلم، وهذا خطأ. التدبر هو التأمل، هو التفكر، هو العيش مع دلالات القرآن. القرآن واضح بين جلي، نور وكتاب مبين. فهل أنت يا أخي وأنت يا أختي وأنت تقرأين القرآن وأنت يا أخي تقرأ القرآن تتدبرون آياته؟ أو نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم من أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة، مجرد تلاوة. نحتاج إلى تدبر القرآن أيها الأحبة، فهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وسأبين هذه الحقيقة وأجليها في الحلقتين القادمتين بإذن الله. نحتاج إلى تدبر القرآن لأنه مصدر عزنا كما بينا، فهو ضرورة لربط واقع الناس بالكتاب والسنة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، وهل صلح أولها إلا بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولن نفهم القرآن ولا السنة إلا بالتدبر والتفقه. ففهمناها سليمان، وسأل الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، سأل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين، وأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن لفهمه وتدبره لكلام الله رضي الله تعالى عنه. القرآن أيها الأخوة عندما نتدبره طمأنينة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسلية للنفس وتثبيت لها. وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فهو شفاء. القرآن شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. لن يتحقق الشفاء ولن تتحقق الرحمة إلا بالاستماع والإنصات والتدبر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إخوة الكرام، أعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم عندما يقول الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعدم تدبر القرآن كما سيأتي بإذن الله من هجر القرآن. تدبر القرآن أيها الأحبة من أعظم الوسائل وبيان الفرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيه المغفرة، فيه الرحمة، فيه النور. هذا هو القرآن أيها الأحبة، فهو من أعظم أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألا تريدون الرحمة؟ وبخاصة في هذا الشهر الكريم وفي كل شهر وفي عمركم، فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات غير الاستماع، استمعوا أنصتوا، تدبروا بقلوبكم. هذا هو القرآن أيها الأحبة، فهو عجب. من لم يكن له علم وفهم وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يتلذذ بقراءته. هذا كذا قال ابن جرير الطبري. المطلوب هو فهم القرآن وتدبر معانيه. يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. يا ابن آدم كيف يرق قلبك وهمتك في آخر السورة. أيها الأئمة، ترفقوا في قراءتكم، تدبروا، ترسلوا، اخشعوا، اخضعوا ليخشع من وراءكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يدارسه جبريل أن يتدبروا معه القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وذكر منها يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. التدارس يختلف عن التلاوة. فتدبر القرآن، نعيش مع تدبر القرآن في شهر القرآن، لنكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، ولننال الرحمة والطمأنينة والأمن وسعة الرزق في هذا الشهر العظيم. لنا لقاءات أخرى بإذن الله معنا تدبر القرآن ودلالات تدبر القرآن في الحلقات القادمة بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فاقرأوا كتاب الله جل وعلا وتدبروه وترسلوا في قراءته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.